نفسي بفتكر اللي فات واندم عليه، وساعات كتير بتمنى لحظة في حضنها. خايف يقولوا الناس عليا جراله ايه، مش ده اللي كان بيقولها عيش من بعدها. مش قادر انسى حتى ولا عالم اللي سيناه، وان جت زيت هبا وعيد نوعي فيها. لا مني قادر على المعاد ولا مني بنسى، عايش مناس صدفة لو تجمعني ذكرى بينا من زمان. لسه بعيش وهموت عشان خاطر في يوم ارجع لها، ليا فيها ولا حتى ان كان ماليش، يفضل في قلبي ليها عايش حبها. مش قادر انسى حتى وانا مفيش مكان رحنا زمان وما رحتوش، سألت عنها ناس كتير من